السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا معكم في آخر مجلس من مجالس دراسة سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الدخول إلى مكة المكرمة. وقفنا على مشارفها طويلا، أين بات رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، وحينها رأينا إسلام أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكيف هداه الله سبحانه على يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بحكمته البالغة وطريقته التي لا تدانيها طريقة. وبدأ الجيش يتحرك بعد ذلك إلى مكة، وكأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أحس بأن هناك من يريد أن يكدر صفو هذا اليوم ويوم فتح مكة. لا شك أن هناك أوباشا كما سماهم هو بنفسه عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يقحموا قريشا في أحواض كبيرة من الدماء. فأمر بعض الأنصار وأمر جميع الأنصار أن يذهبوا إلى جهة الصفا وينتظروه هناك، ومن لقيهم من المشركين حاملا السلاح فقال احصدوهم حصدا. وأيضا عندما قسم الجيش إلى أقسام ثلاثة، على القسم الأول خالد بن الوليد يدخل من أسفل مكة، وعلى القسم الثاني وهم الحصر على رأسهم أبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء يدخلون من بطن الوادي أي في وسط مكة، ورسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه هم الكتيبة الخضراء المدرعة، هؤلاء دخلوا من الطريق الذي أمر به الزبير بن العوام أن يسلكه وهو كداء. رأينا كيف اختار رسول الله عليه الصلاة والسلام الدخول من كداء، من قصيدة حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وبعد دخوله عليه الصلاة والسلام، طبعا في أثناء ذلك الدخول حدثت هناك بعض المحاولات من بعض المشركين يحاولون مقاتلة المسلمين، فأبادهم خالد بن الوليد كما رأينا، وقتل مسلمان من جيش المسلمين، ذلك لأنهم اعتزل، كان يسيران عزلا مع غير المسلمين. المهم، رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل مكة وفتحها الله سبحانه وتعالى عليه. رأينا صفته وهيئته كيف دخل، لم يدخل رافعا رأسه ومفتخرا على الناس، بل دخل مطأطئا رأسه حتى كاد يمس الرسول عليه الصلاة والسلام بلحيته، يمس رحل الناقة التي تحمله. وفي معه من لم يكن على يمينه ولا عن يساره زعماء المسلمين، لا أبو بكر ولا عمر ولا سعد بن عبادة ولا أي واحد من الزعماء، بل كان عن يمينه بلال بن رباح، وكان مردفا أسامة، يعني رجلان يحتقرهما العرب جميعهم لأنهم كان موالي، كان عبدين. المهم، الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم، ورأينا كيف عامل المشركين ووعدهم وحقق وعده بأنه من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فهذا الأمان رأيناه أنه كان كسحابة أمطرت خيرا كبيرا على قريش، إلا أربعة كتب عليهم الشقاء وامرأتان، أربعة وامرأتان كان لابد من قتلهم. عبد الله بن خطل هذا الذي تعلق بأستار الكعبة وقتله المسلمون، هذا لم ينجو، لم يحمه شيء. ومقيس بن صبابة هذا الذي فر وأدرك بالسوق فقتل. وبقي هناك رجلان، بقي هناك رجلان، الأول هو عكرمة بن أبي جهل، هذا الذي فر راكبا البحر، اتجه إلى البحر، لكنه أدرك أنه لا مفر من الله عز وجل، أين يفر من الله؟ فعندما ركب السفينة وجاء عاصف وخاطبهم رجل حكيم قال إنه لا ينجيكم اليوم إلا الإخلاص، إلا التوحيد الصحيح، فهو أدرك أن الذي لا ينجيه، الذي ينجيه في البحر والذي ينجيه في البر، فنذر وعاهد الله إن أنجاه في هذا اليوم من هذه المصيبة فإنه سيلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم، وفعل ذلك عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه وأسلم وحسن إسلامه. كذلك بقي علينا رجل واحد هو عبد الله بن أبي بن سعد بن أبي الصرح، هذا سنرى حاله بعد حين، هل قتل أو أنه نجا كما نجا عكرمة رضي الله تعالى عنه. المهم بعد ذلك وبعد هذا، بعد هذه الأمور الكثيرة التي حدثت، استطيع أن نقول نحن الآن في الساعات الأولى من دخول مكة، في الساعات الأولى من دخول مكة، أي كل هذه الأحداث التي سنذكرها لن تتعدى يوما واحدا، وغالب الأحداث التي سنتحدث عنها ستكون وقت الضحى، أي هذا كل الذي ذكرناه، تحرك الجيش ومقاتلة بعض المشركين المسلمين، كان هذا ما زال ما وصلش الضحى. اليوم نتطرق إلى بيان الأحداث وما فيها من حكم وأحكام وآداب وغير ذلك في اليوم الأول من الفتح، ونتحدث عن تحطيم الأصنام وعن بعض البيانات التي وردت من جملة ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، وهو بيانات الدولة الإسلامية كما رأينا في يوم الهجرة إلى المدينة، بيانات عدة بمثابة الدستور الذي يجعله قائد الدولة لرعاياه. فبعدما تنفس المشركون الحمد لله، يعني أمنوا وسلموا، ما قلوش أسلموا، سلموا بمجرد عدم المقاتلة، هذا عهد على الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي لا يقاتل لا يقتل، اليوم لا يقتل من لم يقاتل، لم يحمل السلاح، تنفسوا الصعداء وخرجوا من بيوتهم، خلاص الآن الإذن. فامتلأت طرق مكة وأزقتها ب الناس المسلمين والمشركين، وقد حدثنا كيف حدث اللقاء، حدث لقاء بين المسلمين وأهليهم الذين فروا منهم، خرج المشركون مطمئنين، كلهم يرغب في شيء واحد هو أن يرى بأم عينيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويلاحظ تحركاته كيف سيفعل، ما هي لغة رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. الآن يرونه يتوجه إلى الكعبة، وتوقفنا عند هذا الأمر، رأوه يتوجه نحو الكعبة ليخلصها من أغلالها والقيود التي خنقتها طوال هذه القرون، احسب كم من قرن مر على الكعبة وهي تشتاق إلى رائحة التوحيد، تشتاق إلى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ومن طاف بها من المرسلين، تشتاق إلى ذلك التوحيد. اليوم رسول الله عليه الصلاة والسلام على موعد مع الكعبة ليخلصها من هذا الاختناق الذي تعاني منه، رأوه متقدما ليكسر طواغيتهم وأصنامهم وأوثانهم، وزادهم اختناقا كما ذكرنا أنهم يرونه عليه الصلاة والسلام يتجه إلى هذا الأمر العظيم مع أسامة بن زيد وبلال بن رباح، يعني رجلان هما عند الناس، عند العرب من أتفه الناس، عند الناس العرب في ذلك الزمان هم من أتفه الناس، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا الأمر أن المولى وإن صار معتق من بعد العرب تستنكف أن يكون عليهم أميرا، لذلك قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن صار عليكم أمير عبد كان عبد حبشي اقبلوا إمارته، هذا يدل على أن العرب لا تحتمل أن يكون المولى الذي كان عبدا من قبل ثم أعتق أن يكون سيدا عليهم. غيظ كان على صدورهم، وكل زعيم من أولئك الزعماء حتى أبو سفيان كان يتمنى لو أنه كان بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه اللحظات، لحظات النصر والفتح. مشى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، وحولها، أقول حولها وفوقها، 360 صنما بعدد الأيام، كانوا 360 صنم حول وفوق الكعبة، مشى نحوها والمسلمون ينتظرون هذه اللحظات بفارغ الصبر منذ زمان بعيد، وينتظرون الوقت الذي ستسقط فيه أوهام المشركين الذين كانوا يعظمون أوثانا لا تسمن ولا تغني من جوع. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الفتح فنزل وأناخ، أناخ بمعنى وضع الناقة وربطها، وأناخ بفناء الكعبة. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس كلهم ما يشوفوا فيه ينزل وينيخ دابته بفناء الكعبة. في رواية لمسلم عن أبي هريرة تفصيل أكثر يقول: وأقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أول شيء تفعله إذا دخلت المسجد، المسجد الحرام، أن تأتي الحجر الأسود، تبدأ تقبل الحجر الأسود وتطوف بالبيت، هذا أول شيء لابد أن تفعله، سواء كنت حاجا أو معتمرا أو غير حاجة معتمرا. يعني الطواف قلنا عبادة استقلة، عندهاش دخل بالحج والعمرة، حتى لو كنت من أهل مكة، حتى لو أكملت عمرتك، أردت أن تطوف بالبيت، الطواف بالبيت صلاة، أردت أن تصلي وأن تتقرب إلى الله بالطواف فافعل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف بالبيت، فأتى، طبعا هو يطوف بالبيت مشكلة، يطوف بالبيت والأصنام موجودة هنا، فكان إذا أتى على صنم، كل ما يمر بصنم إلى جنب البيت الذي كانوا يعبدونه من الأصنام، وفي يده عليه الصلاة والسلام قوس، قوس الذي القوس الذي ترمى به السهام، وهو آخذ بسية القوس أي بطرفه بالقوس هكذا، فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه عليه الصلاة والسلام، جاء ليطعن في عين الصنم ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل. ربما كان هذا الصنم الذي يذكر أبو هريرة هو هبل الذي كان يتغنى به أبو سفيان يوم أحد، أعلو هبل وأعلو هبل، ربما كان غيره، قلنا كانوا 360، بدأ بهذا الصنم فطعنه في عينه وأسقطه، وأسقط من كان معه وحوله من الأصنام، هذا هو مصيرها، مصيرها السقوط والإسقاط. روى لنا البخاري أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل. وكان هذا الصوت، ذكرنا لكم أن هذا الصوت الذي تحدثه أو يحدثه ارتطام الأصنام بالأرض بمثابة الدف في قلوب المؤمنين، لأنه عرش اليوم للمسلمين، وبمثابة الزلزال العنيف في قلوب الكافرين والمشركين، فهم لا يزالون على شركهم ما أسلموا بعد. وتم الطواف بالبيت، تم الطواف بالبيت العتيق 7 أشواط كاملة طافها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا طواف لم يفعله أحد قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا بعده، يعني ما كاش واحد طاف بالبيت في الوقت نفسه يكسر الأصنام إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. تم تطهيره من تلك الأخشاب والحجارة التي كانت ملقاة حول الكعبة وفوقها، واكتشف الوثنيون حينها أنهم ما كانوا يعبدون إلا نفايات، نفايات التي تطرح سرعان ما حملها المسلمون، الرسول يكسر وهم يحملونها إلى أين لا ندري، ربما ألقوها في المزابل، وربما ألقوها خارج الحرم، يريدون أن يطهروا الحرم وبس المسجد، لا ندري أين رموا بها. المهم هم يرون الآن ما سموه بآلهتهم في تلك الأيام الآن يلقى مع النفايات والفضلات. طهرت الكعبة من الخارج صح، لكن بقي تطهيرها من الداخل، فكذلك ينبغي تطهيرها من الداخل. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام إذن أن يكمل مهمته وأن يواصل رسالته، فتطهير الكعبة من أعظم الأمور التي ينبغي القيام بها في هذا اليوم. لكن الكعبة مغلقة، المشكلة الكعبة لها مفتاح، والقيام على الكعبة من شؤونها الداخل هذا يقوم به السادن، السادن الذين لهم السدانة، سدانة البيت معروفة، يعني شيء يتوارث مع الأجيال. هذه السدانة أو إن شئت فسميها بالحجابة، الحجابة مأخوذة منين؟ من الحاجب يعني الإنسان الذي يحرس. إذا إنسان كاين إنسان بيده مفتاح الكعبة، هو الوحيد الذي يقوم على شؤونها داخلها. هي في يد أسرة تتوارث هذا الأمر. شوفوا الأمر كيف كان في الأول، قصي ليدرس نسب الرسول عليه الصلاة والسلام يصل إلى قصي، قصي بن الجد الأكبر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا وكان الزعيم الأكبر في لدى العرب، وكان لا يفعل أمر إلا بمشورته، ولا يعقد ولا يفعل شيء إلا بمشاورته في داره. كان قصي هذا زعيم من زعماء قريش، فلا يتم أمر إلا به. وكان له 4 من الأولاد، يهمنا منهم 2، عبد مناف هذا جد رسول الله عليه الصلاة والسلام الأكبر، هذا جد الرسول عليه الصلاة والسلام الأكبر عبد مناف، وعبد الدار. هذا قصي أعطى عبد مناف سقاية الحجيج والرفادة، يعني القيام على شؤون الحجيج، وهذا أمر عظيم، أمر عظيم، يعني تتكلف أنت بسقاية الحجيج ورفادتهم، أي ما داموا ضيوفا. هذا كان في بني عبد مناف، أي جد الرسول عليه الصلاة والسلام الأكبر، والحجاب أعطاها لابنه عبد الدار. لذلك الذين أمسكوا الحجاب من هم؟ بنو عبد الدار، والذين أمسكوا السقاية والرفادة هم بنو عبد مناف جد الرسول عليه الصلاة والسلام. في هذا اليوم نرى الحفيدان يتقدما، رسول الله عليه الصلاة والسلام زيد، وطلحة وعثمان بن طلحة ابن عبد الدار، عثمان ابن طلحة يتقدم اليوم الحفيدان، أحدهما غالب والآخر مغلوب. المفاتيح أراها يا عثمان ابن طلحة ما إيش عنده اليوم، تعرف أين هي؟ عند والدته. المفاتيح الآن راه عند والدته، وهذه الوالدة لا تزال مشركة، أمه لا تزال مشركة، وغرها حلم رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام رأيناه كيف كان حليما وأوفى بوعده أنه لا تراق قطرة دم إلا 4 استثناء. هذه المرأة أبت أن تسلم المفاتيح، أبت أن تسلم المفاتيح. ما الذي حصل؟ يروي لنا ذلك وسجله لنا ابن عمر، روى المسلم عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال: ائتني بالمفتاح، ائتني بالمفتاح، كلام طيب. فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال، شوف الولد كيف تحول، فقال: والله لتعطينيه، والله لتعطينيه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي، أي سأخرج هذا السيف وأقتل به نفسي. فعندئذ أعطته إياه، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدفعه إليه وأمسك المفتاح وفتح الباب ولم يدخل، مش عم بيدخل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدخل. لماذا لم يدخل؟ وهذه أمور مهمة ندرسها في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا رفض النبي عليه الصلاة والسلام دخول ماذا؟ الكعبة، مو بيت دعية إليه للجلوس فيه، مو بيت دعية إلى فيه إلى وليمة ستقام، لا، هذه الكعبة. وفي مثل هذا اليوم زيد هو داخل الآن باش يكسر الأصنام، زيد باش يطهرها من الصور، ومع ذلك لم يدخل. لقد شاهد مناظر مقززة، يعني شيء لا تستطيع أن تنظر إليه، مناظر الشرك، مناظر كدرت صفوة هذا اليوم ونقاءه. شاهد الشرك متعفنا داخل الكعبة، كما تصيب العفن في أرجاء البيت أحيانا، هكذا رأى الشرك، ملأ الكعبة من داخلها يلوثها ويخنق براءتها. فشاهد صورا وتماثيل عديدة، ولاحظ صور وتماثيل، سنلاحظ الفرق في التسمية وأنه يشملهما الحكم واحد. لماذا؟ سترون أن بعض الناس يدعي أن المحرم فقط هو التماثيل، أما الصور فلا بأس. لا، هذه الأحاديث التي سأسردها الآن، أو هذه الحديث التي سأسردها، يرد هذه الدعوة الباطلة. فهذه التماثيل التي رآها وهذه الصور هي بمثابة كثير من عباد القبور وعباد الآثار الذين يزعمون أنهم يتبعون الآثار، ومن أنساهم الشيطان ذكر الله، الذين هم بعيدون كل البعد عن شريعة الله، لا يعرفون الشرع. في نظر هؤلاء عباد القبور أقول، وفي نظر من يتمسح بمسألة الآثار وغير ذلك، هذه تعتبر تحف، يدخل يسب الكعبة فيها مثل هذا الأصنام، هذه تحف يخبيها وينظفها ويعلقها وما أدري ماذا، ويأمر بالاحتفاظ بها والمحافظة عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيك درس اليوم، يعطيك درس عملي، أنه لمن يعظمون الآثار، ويعظمون الآثار ولو كانت فيها مخالفة لشرع الله. وتدركون لماذا أقول هذا؟ تتذكرون جيدا الحملة التي أقيمت على المسلمين مثلا في أفغانستان يوم كسروا الأصنام، كسروا الأصنام لأنها كانت تعبد من دون الله، وزيد أصنام مهما سميتها فهي أصنام. فهذه الحملة التي أقيمت بغير حق، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هي قلت لنظر الناس يزعمون أنها آثار وتحف ينبغي المحافظة عليها وتاريخ، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف هذه الفلسفة وألغى هذه المصلحة، ألغاها، يعني هذه مصلحة ملغات، معرفة التاريخ بهذه الآثار وغير ذلك ملغات. ما دامت أصنام تعبد من دون الله، أو كانت تعبد من دون الله، أو توحي إلى الشرك بالله، فينبغي أن تحطم ولا تقام. رفض دخولها حتى يتم تطهيرها، لأن الحال يختلف. إذا كنت خارج برا، إذا كنت خارج برا، أنت الآن راك في الفضاء، يسمى الفضاء، لا حكم لك في الفضاء، مررت بمنكر فكسر. أما أنك تدخل بيت، لا يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام بيتا. لماذا؟ لأنه لا تفارقه الملائكة في لحظة من لحظات حياته الرسول، أبدا لا تفارقه الملائكة. في الفضاء لا حكم لك، أما أنت في البيوت لا بد أن لا تدخل بيتا فيه صورة إلا بتغييرها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، أمر جماعة من الصحابة يدخلون الكعبة ليطهروها تطهيرا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، أي باعتبار ما يسميها المشركون، بأن يسمونها آلهة، ابن عباس لا يقرهم على هذه التسمية، فأمر بها فأخرجت. فأخرجوا صورة إبراهيم عليه السلام، كانوا يصورون صنم تمثال، يزعمون أنه تمثال لإبراهيم وإسماعيل، وفي أيديهما الأزلام. تكلمنا عن الأزلام في مجالس التفسير وفي مجالس كثيرة. الأزلام قلت هي أقداح، أعواد سبعة أعواد، لأن الأزلام تختلف باختلاف الاستعمال. هنا قلنا أزلام خاصة بالفرد والمجتمع، هناك أزلام خاصة بالفرد، وهناك أزلام عام خاصة بمن بالسادن الحاجب الذي الكاهن، وهناك أزلام لا ما تصيبها لا عند الكاهن ولا عند الأفراد الخاص، تصيبها وين؟ في الملاهي، الأزلام في القمار، اللعب كما النرد يلعبون أشياء، يقول لك اللي خرج كذا فله كذا، هذا القمار. الأزلام الخاصة كل واحد جاهلي عنده زلم أو أزلام يضعها معه في بيته، إذا أراد السفر يضرب، أخرج ولا لا أخرج، إذا خرج له الزلم الذي فيه مكتوب أخرج يسافر، إذا خرج له الزلم الذي يقول فيه لا تخرج لا تخرج. هذه أزلام كل عربي جاهلي كانت عنده. كان أزلام هذه خاصة بالسادن، يأتون الناس مثلا يختلفون في الولد، هذا ولدي هذا يقول هذا ولدي، فيخرج لهم السادن أزلاما ويضرب، فإذا يخرج هذا نعم أو لا وغير ذلك. هذه أزلام للأسف حرفوا ونسبوا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام أنهما كانا يستقسمان بالأزلام والعياذ بالله. فحزن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال، هذا حديث البخاري، وقال: قاتلهم الله، وأما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. يعني المشركون يعلمون علم اليقين أن إبراهيم وإسماعيل ما استقسم بالأزلام قط. من الذي أتى بالأزلام؟ عمرو بن لحي الذي شاهده رسول الله عليه الصلاة والسلام في النار وهو يجر أمعاءه ويدور بها كما يدور الحمار بالراحة. شاهده لماذا؟ أول من حرم عليهم السائبة والوصيلة والحامي وغير ذلك. وأول من استقسم بالأزلام هو الذي أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب. هذا مصير تماثيل، أخرجوها إلى أين؟ تلحق بأخواتها أين؟ في المزابل أو خارج الحرم، ما يهم، المهم لا بد أن تخرج. المشكلة بقيت أمور أخرى لا يمكن إخراجها. وشنو هي؟ الرسوم التي بالجدران، الرسوم التي بالجدران وما يسمى بالصور. فعندئذ يقول ابن عباس، والحديث في صحيح البخاري دائما، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت. هذا الحديث يبين لك أن حكم الصور هو حكم التماثيل، ليس كما يدعي من يريد أن يسهل على الناس بغير حق. التسهيل نوعان، تسهيل بحق، امسح على الخفين، تيمم، هذا تيسير بحق، هذا هو التيسير. لكن أنك تأتي إلى شيء محرم تحرفه وتحله للناس باسم التيسير، هذا في الحقيقة صار تعسير، تدخل الناس للنار. فهنا نلاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام ما فرق بين الصور والتماثيل، قال فأمر بها فمحيت جميعها. قال عندئذ فدخل البيت. شوف سبحان الله، دخل البيت. من هنا لا يجوز للمسلم أن يبقي صورة أو تمثالا في بيته، لا بد أن يطمسه. وذكرنا لكم من موانع إجابة الدعوة أنك لا تجيب دعوة في بيت يكون موجود فيه مثل هذه الأمور إلا إذا ذهبت وأنكرت ثم تنصرف، إن إذا أخذ بقولك فادخل، وإلا فانصرف وعد راشدا سالما غانما. دخل البيت، أتدرون من دخل معه؟ لم يدخل معه لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي بن أبي طالب ولا أحد زعماء المسلمين، بل دخل معه أيضا أسامة وبلال بن رباح طبعا وعثمان وطلحة. يدخل لماذا؟ لأنه هو الحاجب، الرسول يحترم مثل هذه الأمور. قال ابن عمر، والحديث في صحيح مسلم نكمله، وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتح، يجوز تقول المفتح والمفتاح، فجاء بالمفتح ففتح الباب ثم دخل. إذن رواية ابن عمر مختصرة، رواية ابن لازم أن تذكر رواية ابن عباس وغيره، لما تخش مباشرة. فدخل وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق، ولبثوا فيه مليا، مليا أي طويلا، طول شوي، لبثوا فيه مليا. قال ابن عباس فكبر في نواحيه، كبر في نواحي البيت، صار يمشي بالبيت ويكبر عليه الصلاة والسلام. طبعا ما من أمر، سنرى بعد ذلك سنرى، ما من مكان أقيمت فيه شعائر الكفر إلا ولابد من إقامة شعائر التوحيد فيه، لابد، هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سنرى نظائرها. يكمل ابن عمر قائلا، طبعا ابن عمر علاش سترون كان يسأل، ابن عمر معروف باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى فيما يبدو أنه بالنسبة إلينا عادة، هو كان يفعل ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعله. قال فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب، الناس قاعد تستنى والصمت برا، الناس كلها ساكتة ينتظرون خروج الرسول عليه الصلاة والسلام. وفتح الباب فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورقيت الدرجة، صعد فوق درج تاع البيت تاع الكعبة، رقيت الدرجة فدخلت البيت. لماذا؟ لماذا تسرع؟ هو يريد أن يعرف أشياء. قال فكنت أول من دخل فلقيت بلال، راح مباشرة البلال، فلقيت بلال فقلت أين صلى رسول الله عليه وسلم. شفت عجيب الإنسان هذا، هذا الشاب ابن عمر عجيب، هو الآن صغير أقدم بلاه كبير، يعني لا يتعدى الآن سنه، لأنه أول كان عمره 15 سنة في غزوة خيبر، يعني الآن غزوة خيبر كانت في السنة، كانت في السنة السابعة، لاحظ الآن احنا في السنة الثامنة، إذن الآن بين 16 سنة، حريص حريص على اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماشي. قال فقلت أين صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يسأل عن ذلك، قلني أنه كان مثالا ونموذجا رائعا في اتباع السنة، كان يعتقد هذا أنه كما أنه من البدع الزيادة على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يرى أنه من التقصير أنك تترك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما فعله أي شيء فعله، كما من البدعة تزيد هو يرانه من التقصير تنقص، كل ما فعل أفعاله. خاصة أنه سمع أسامة ينفي صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمع بلالا يقول إنه صلى. الآن سأل فأسرع بالسؤال وأسرع بلال بالجواب، فقال بين العمودين المقدمين، لأنه تعرف الكعبة لها أعمدة مثل السرايا هذه السواري، قال بين العمودين الأماميين المقدمين. قال ابن عمر شبع ما شبعش، قال فنسيت أن أسأله كم صلى. وهذه فائدة فقهية، لأن العلماء اختلفوا هل يجوز الصلاة داخل الكعبة، خاصك أنت تصلي داخل الكعبة راك تستقبل واش، ليس اللي خارج الكعبة ويستقبل الكعبة وليس اللي داخل الكعبة. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم راك تصلي داخل الكعبة خلاص، يعني يجوز الصلاة داخل الكعبة. لماذا؟ لأن الفقهاء اختلفوا، فمنهم من منع الصلاة داخل الكعبة مطلقا وهذا الحديث حجة عليه، ومنهم من أجاز كالمالكي، أجاز الصلاة داخل الكعبة لكن النافلة فقط، النافلة، لأن النافلة ليش طارت لها؟ قالوا القبلة، مفهوم. وبعض العلماء أجاز الصلاة، طبعا الفريضة لا تتصور إلا إذا صلى وحده، أجاز الصلاة مطلقا سواء كانت فريضة أو نافلة داخل الكعبة. والصواب ما ذهب إليه هؤلاء العلماء أنه يجوز الصلاة مطلقا. لماذا؟ لأن العلماء ناقشوا قديما لو هدمت الكعبة، ما نقولوش كما قال الصوفية لو طارت الكعبة، الصوفية يقولوا لو طارت الكعبة لتزور الأولياء، لماذا تطير الكعبة وأي أولياء تزورهم؟ نعرف الكعبة تزار مش تزور، هكذا الصوفية يعني ملأوا أذهان الناس بالخرافات والكذب والجهل. لكن الفقهاء يدرسون أشياء ربما تقع لو هدمت الكعبة. نعم هدمت الكعبة في عصر بني أمية، ضربها الحجاج بن يوسف وأراد أن يضرب من خرجوا على بني أمية، ضرب بالمنجنيق فلم حجارة حجارة هذه وقعت على الكعبة فهدم نصفها، فهدم عبد الله بن الزبير وأعاد بناءها. مدة هدمها أين كان يستقبل الناس؟ يستقبلون ماذا؟ يستقبلون تلك البقعة عادي، يعني يصلون في ذلك المكان ولا شيء عليهم. الشاهد أسامة نفى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى، بلال أثبت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى، زد وبين صلى بين العمودين المقدمين، بلال معه زيادة علم، لذلك رجح أكثر العلماء جواز الصلاة داخلها. وكان المسجد الحرام غاصا، طبعا لا ندري كم صلى، ابن عمر قالك نسيت أن أسأله. كان المسجد غاصا بالناس بالمؤمنين المتزينين بفتح الله سبحانه وتعالى عليه، يعني عجيب، يعني بك شيء عجيب، وتحدثنا عن هذا المشهد يعني لا يتصور، مكان كان يحارب فيه الله الآن صاروا هم الذين يطاردون، كان هم البارح يطاردوا المسلمين صاروا هم الآن يفرون، ومعهم المشركون بينهم اللائذون بالبيت الآن في المسجد، دماؤهم حرام، الجميع ينتظر على أحر من الجمر بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام الأول، لأنه هناك بيان ثاني سنراه إن شاء الله. ما هي لغة رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم؟ هل هو ذلك الذي كان بالأمس يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ هل هو ذلك الرجل الذي كان يقول بالأمس اعفوا واصفحوا؟ أم أن لغته اليوم تتغير بتغير الحال؟ لغة الانتصار عنده ما هي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الآن يرون هذه اللغة وتعجبوا منها، ما مصير هؤلاء الذين تراهم الآن خائفين مرتجفين أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام، أسئلة كثيرة يجيب عنها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما خرج من الكعبة مباشرة، خرج من الكعبة الجميع ينتظر خائفون، ما الذي سيفعل بنا؟ هل سيطردنا من مكة إن لم نسلم؟ وغير ذلك من الأشياء اللي تكون عند الخائف. الإنسان الآن خائف. كلمات سمعها أبو هريرة بذاكرة لا تعرف الصدأ، تعرفوا أبو هريرة معروف بحفظة بالحفظ. روى لنا الإمام النسائي في السنن الكبرى والبيهقي أيضا في سننه الكبرى بسند صحيح، هذا الحديث صحيح، عن أبي هريرة قال طاف النبي عليه الصلاة والسلام وصلى خلف المقام، السنة معروفة، صلى اتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ثم أخذ بجنبي الباب، ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب وقال الجميع ينتظر، ما تقولون وما تظنون، في رواية ما تظنون أني فاعل بكم. المشركون كلهم هكذا يرون رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا نقول ابن أخ وابن عم حليم رحيم. قال أعادها عليهم مرة أخرى، ما تقولون وما تظنون أني فاعل بكم، فأعادوهم كذلك المرة الثانية، ابن أخ وابن عم حليم رحيم. قال ذلك ثلاث مرات. الرسول عليه الصلاة والسلام الآن حول أمامه من؟ أمامه من كذبوه. طبعا ظلم ذوي القربى أشد مضادة من وقع الحسام على المرء من وقع الحسام المهندي، أن يكذبك العدو هذه عادي، يكذبك البعيد عادي، يكذبك إنسان يعيش معك صعب، فغيرهم يكذبك من باب أولى. لذلك ظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. هو الآن أمامه الذين شردوه وطردوه، الذين أجاعوه وحاصروه بالشعر سنوات حتى توفي أبو طالب وخديجة بنت خويلد. أمامه من أخرجه من أرضه، أمامه من قاتله قبل أيام فقط، أمامه من نقض العهد وأقر نقض العهد. يعني لا شك أنهم ينتظرون الآن حكما قاسيا عليهم. فأقال أقول لكم كما قال يوسف عليه السلام، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب أي لا لوم ولا عتاب ولا عقاب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هنا هما كانوا ساكتين لكن ازدادوا سكوتا، خرست الألسنة وحارت العقول وفارغت الأفئدة، الأفئدة فارغت، يقول فارغت مع ما يشفكر، إلا في شيء واحد، من أين جاء هذا الرجل عليه الصلاة والسلام؟ يفكر في مقدار هذه العظمة التي اتصف بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، عظمته وهو ضعيف، وعظمته وهو قوي، عظمته وهو يطرد ويعذب، وعظمته وهو قائد يحكم الأمر اليوم والحكم اليوم في يده عليه الصلاة والسلام. أي رجل هذا وأي قائد هذا؟ كأنهم يقولون هذا الرجل الذي طاردناه ودسناه بالأمس بأقدامنا، هذا الرجل الذي حملنا القاذورات بأيدينا وألقيناها عليه ضاحكين بملء أفواهنا، الذي كذبناه وعذبناه وأخرجناه ووصلنا معه العداء وقاتلناه، يسود اليوم ويحكم اليوم ويقول لا تثريب عليكم. لا انتقام للذات ولا للعشيرة ولا للأهل ولا لنفسه ولا لأي شيء. لماذا؟ لم يأخذ سبيا، لم يأخذ مالا، لم يأخذ دارا، لم يأخذ بيتا، بل لم يأخذ خيمة، ما فعل شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام. ترك كل شيء لله، ترك كل شيء لله. لماذا؟ لأنه حارب لله ودعا لله، لماذا لا يتركهم لله؟ إذن من كانت دعوته لله فإنه يعفو ويصفح عند المقدرة. نبي بمثل هذه المثابة لا شك، أو رجل بمثل هذه المثابة، لا يعني هذه الخصال لا يؤتها إلا نبي، هذه الخصال الآن لا يؤتها إلا نبي. فهذه الصفات تشتاق، يشتاق لها من؟ شيء أهل الأرض، أهل الجنة يشتاقون إليها، أهل الجنة يشتاقون إليها، وجعل الله عز وجل أهل الجنة جزاء من اتصف بهذه الصفات. استمع إلى الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما عن معاذ بن أنس الجهني قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوف هذه الصفات يشتاق لها أهل الجنة، لما اشتاقوا لها أهل الجنة أعطاهم الله عز وجل، أهل الجنة أعطاهم هذاك الإنسان اللي يتحلى بهذه الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا، كظم الغيظ بمعنى حكم الزعام نتاعو اللي في الله، الغيظ وشدة الغضب، كظمه وسيطر عليه مثل الكاظم. إذن الإنسان احنا دائما لما نسمع المسلم ليس منهيا عن الغضب، المسلم منهي عن إظهار الغضب. ما يقول لك لا تغضب، مش معناته لا تغضب، لا تظهر الغضب، مفهوم هذا معنى. لذلك الله عز وجل قال والذين لا يغتاظون، قال والكاظمين الغيظ، هذا خلق عجيب. من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، لأنه مثلا لو يضربك واحد قوي بيده الحكم تقول كظمت غيظي، انت اصلا ما عندكش غيظ، الان راك مسكين، انت الان قوي. من كظم غيظا وهو يستطيع ان ينفذه ما هو الجزاء؟ دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق، يسقيله باسمه واسم ابيه تعالى على رؤوس الخلائق، والناس كلهم ينظرون كانه صاعد على منصه حتى يخيره في اي الحور شاء، في اي الحور شاء. مثل هذه الصفات تشتاق لها الحور، تدهش لها الحور، فجعلهم الله عز وجل جزاء للمتصف بها. كسب رسول الله عليه الصلاة والسلام انقياد هؤلاء الحور له في العالم الآخر، وكذلك كسب في هذا العالم، تراه يكسب قبيلة بأسرها، هي أعظم وأشرف وأفضل وأحسن قبيلة على ظهر الأرض في تلك الأيام. تلك الأيام قريش لا تخفى مكانتها على أحد. قال أبو هريرة، اسمعوا شو يقول لك أبو هريرة لما سمعوا هذا الكلام وملئت صدورهم بهذا الكلام، مثل هذا الكلام الذي يقول لك أنا الآن صبحني النظر. قال أبو هريرة، ما صفش تعبير غير أنه قال: فخرجوا كأنما نشروا من القبور، خرجوا كأنما نشروا من القبور، يعني كل من كان في بيته خرج، امتلأت مكة بالمشركين كأنهم خرجوا من القبور، كأنها حشر. شو الحشر؟ نشوف الناس خرجوا من بيوتهم كأنهم نشروا، أي بعثوا من القبور، إيه؟ فدخلوا في الإسلام، فدخلوا في الإسلام وأعلنوا الولاء التام لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا نقف مع فائدة ولطيفة من القرآن الكريم. سبحان الله، بعض العلماء تفطن لأمر وهو يسرد، أو مش يسرد سيرة، بل يفسر القرآن الكريم. هذه الآية لا تثريب عليكم، من أي صور؟ من سورة يوسف عليه السلام، نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل هجرته بقليل، نزلت عليه قبل الهجرة، يعني وهو في مكة نزلت عليه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لتثبيت فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه فعل به قومه ما لم يفعله أحد. فهنا الله عز وجل يقول له: هؤلاء إخوانك بالعشيرة، أنا أحكي لك على نبي فعل به ما فعل ما فعل بك، ويكون إخوانه من الدم فعلوا بينظر. إذا لا تيأس، إخوانك من الدم من أبيك وأمك ربما يفعلون هذا بك، فكيف إخوانك بالقبيلة والعشيرة؟ إذن فهو أو يعلمه بصورة يوسف عن هذا القوم ليصبر عليه الصلاة والسلام، وأن كيد قومك لن يبعد عن كيد إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، ولكن الفرج قريب كما جاء ليوسف. فلا تيأس، كان يقول في سورة يوسف: لا تيأس، سأمكن لك كما مكنت ليوسف. لم يمضي على نزول هذه السورة إلا أيام حتى هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ماشي. بعد سنوات مضت على الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة، كم؟ 8 سنوات. قال لك العلماء: بقي يوسف عليه السلام بعيدا عن أهلي بمقدار هذه المدة، يعني شيء 10 سنوات، يعني مدة تقارب مدة التي بقيها رسول الله عليه الصلاة والسلام خارج بلده، قد تشبهه. بعد ذلك مكن يوسف من إخوته فوقفوا بين يديه، مكن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قومه فوقفوا بين يديه، تشابهت المدة، تشابه الموقف، وتشابهت الكلمات، لذلك اختار تلك الكلمات، فقال: لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا هو بيان النصر الأول، شيء أخرج الناس من بيوتهم، صح أخرجهم من الظلمات إلى النور، وأسلموا جميعا، وفتح رسول الله عليه الصلاة والسلام أبواب العفو، أبواب الصفح، وبدأ مع قومه صفحة جديدة بقلوب جديدة، هرول الجميع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لابد من شيء. يقول أبو هريرة: وبايعوه على الإسلام، صاروا يبايعون، يجوا هكذا ناس: أبايعك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام على الإسلام. ثم جاءت بيعة النساء سنراها، هرول الجميع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل من الصحابة هرول إلى جهة أخرى، إنه أبو بكر الصديق، لم يذهب تجاه هؤلاء بل ذهب اتجاها آخر يدفعه وتحمله الصلة، ويدفعه البر لأبيه. إنه يذهب الآن متجها نحو أبيه يبحث عنه، أبوه لا يزال مشركا. ذلك الرجل الأعمى الذي رأيناه قد على شرفا من شرف مكة يطلع على جيش المسلمين وهو قادم، وقال خذوني إلى البيت وفر. يكمل لنا أو تكمل لنا أسماء بنت أبي بكر الصديق حديثها في مسند الإمام أحمد تقول: فلما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه يعوده، يعني يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام تمشاكم تستنام أبو مش قالوا، قالوا كلام عجيب. فقال له: هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا الذي أتيه؟ حاجة عظيمة، إكرام لأبي بكر الصديق، وشوف كيف يكرم الكبير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه شيخ، أو زيد شيخ، أبو من؟ أبو أبي بكر الصديق. هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا الذي آتيه؟ فقال رضي الله تعالى أبو بكر، قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. هو يجي لك مش انت تجي له. فأجلسه بين يديه، شوف الآن الدلائل، شوف دلائل النبوة. فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره، دلو هك مسح صدره، غير دلو هك راح الشرك، مسح له قاع الشرك تحير فيه. مسح صدره، وطبعا هذاك الشيخ أعمى، دوك تشوفون بعد الهيئة تاعو تشوفوا يعني شعره يعني حاجة واحدة أخرى، يعني شعره بيض كبير كذا كأنها سحابة، سحابة تخيل واحد فوق سحابة، مش أنا اللي قلت، هو ما قال دوك تجي. طبعا إنسان إن شاء الله كذا وأعمى ودل واحدها، قال أسلم. فأسلم ثواني، أسلم كمل، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. عجيب أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول أسماء: ودخل به أبو بكر على رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأسه كأنه ثغامة، أي سحابة ثغامة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا من شعره، يعني تغير القلب نتاعه، فغيروا هذا من شعره. وفي رواية لمسلم وابن ماجة ومسند الإمام أحمد، طبعا واللفظ لهما مش لمسلم، لأنه رواية أصلا في صحيح مسلم، عن جابر قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكأن رأسه ثغامة، أي سحابة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره. شو معنى تغيره؟ وجنبوه السواد. وش فهمنا التغيير هنا؟ وش فهمنا؟ الصبغة ولا الصبغ، يعني صبغوا شعره. هذا دليل الجمهور على أن حلق الشعر للكافر ليس واجبا، لأن احنا عندنا أحكام الكافر إذا أسلم، كان أمور واجبة يديرها، كان أمور ليس واجبة يديرها. من الأمور الواجب التي يفعلها إن كان على جنابة، سبق له إن كان جنابة وما لم يغتسل عليه أن يغتسل. لو اغتسل الآن بعدين أسلم لا يغتسل. إذن الغسل مستحب على الطاهر، واجب على من لم يكن طاهر. زد كان أمور تجب كالختان، لا بد عليه أن يختتم. كان أمور اختلف العلماء في وجوبه كحلق الشعر، حلق شعر الرأس. خد كان أمر الرسول عليه الصلاة والسلام احلق شعرك لمن أسلم من بعض الناس. هذا دليل قالوا على أنه ليس واجبا، لو كان واجبا لا أمرهم بحلقه لا بتغييره بالصبغ، يعني بالخضاب الحنة أو الكتم أو غير ذلك. المهم قال جنبوه السواد، فالسواد تغيير الشيب بالأسود محرم، باللون الأسود محرم. أما أن تغيره بالخضاب الحناء أو الكتم فذاك مستحب، فذاك مستحب. المهم غيروه، المهم نحول هذا البياض الذي على شعره، وهذا الشعر الكثير نقصه له شوي لا شك. وهنا بعد ما هرول، شوف واحد هرول، واحد غير شاف أبو بكر الصديق هرول راح يهرول. ايش السنة الهرولة يعني يوم الفتح؟ ايش تروح تدير كل ما ربي يفتح عليك بلا تروح تهرول؟ لا، واحد ذكر شاف راح البابا، وكذلك راح لقريب من أقربائه، تعرفوا شكون؟ عثمان بن عفان. فهرول عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أحد أقربائه وجاء به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقدم وتقدم، وذلك الرجل ثقيل الخطى، تعرف لماذا؟ كان يسحب وراءه عار، كان يسحب وراءه الخجل، الفضيحة العظيمة التي وصف بها. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يرفع رأسه في وجهه. ذاك الرجل هو الذي خان الثقة وخان الأمانة، ورضي بالحجارة والآلهة بعد أن ذاق قلبه الإيمان والإسلام، عرف الإسلام. زيد نقول حاجة، هذا وش كان يدير؟ كان يكتب الوحي، يكتب الوحي، يعني القرآن ينزل والرسول صلى الله عليه وسلم يملي عليه، يكتب ماذا نزل، يعني أقرب مكان للرسول صلى الله عليه وسلم. لا تغتر أن يكون أحيانا، طبعا هذه خيانة أعظم، وحكي يكون قريب ثم يعني ينقلب عليك، صعبة جدا. وهذه مكيدة يستعملها الأعداء، مكيدة يستعملها من قديم الزمان، حتى أهل الكتاب. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، يعني في الصباح آمنوا، في الليل قل الله الدين عيان، الناس قاعد يشكوا، قلت لو كان حقا لبقوا فيه. وهذا الشيء يستعمله الناس كثيرا. فالرسول ضره هذا، لذلك حكم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بما؟ بالإعدام. هو من الأربعة الذين قال عليهم الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام فيهم اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، إنه من عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. جاء به عثمان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرجل خائف ومعتذر، جاء تائبا معتذرا ولله الحمد. يلخص لنا حاله أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تلك المصيبة التي وقع فيها، فقد روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يكتب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقتل يوم الفتح. مرتد، مرتد يقتل. فاستجار له عثمان رضي الله تعالى عنه، استجار لأنه قريب، فأجاره رسول الله عليه الصلاة والسلام. عم بك هكذا جابه، عم بك جابه هكذا، خلاص كيف تقرأ هذا الحديث قول عادي، يعني جابوا قالوا يا رسول أجر أو في جواري بايعه على الإسلام، أوه بايعته. لا، التفصيل يأتيك في رواية أخرى. لما انتهوا الناس يبايعوا، عثمان بن عفان شادوا يقولوا تعال، قلوا اصبر، لا شك انه قالوا اصبر، ما كنتش معهم انا، لكن لا شك، علاش تجاو في نهاية البيعة؟ يختلي برسول الله عليه الصلاة والسلام. سعد بن أبي وقاص الذي ذكر لنا الحديث الذي فيه قتل، أمر بالقتل، قتل الأربعة، يكمل لنا الحديث فيقول: وأما عبد الله بن أبي الصرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فلما دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام الناس إلى البيعة صاروا يأتون، جاء به حتى أوقفه على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بايع عبد الله. قال سعد فرفع رأسه ثم وضعه، نظر إليه ثم وضعه: يا رسول الله بايع عبد الله. فرفع رأسه ونظر، ما مد يده ووضعه. في المرة الثالثة: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بايع عبد الله. فرفع رأسه للمرة الثالثة ثم وضعه، كل ذلك يأبى، ما أبى أن يبايع. بعد ثلاث مرات ثالثة ثابتة، فبايعه عليه الصلاة والسلام، أخذ بيده وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم انصرف، ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عنه فيقتله؟ كش واحد يفطن لهذا الأمر؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله. طبعا هذا الرجل سبحان الله عبد الله بن أبي الصرح كان بينه وبين الخلود في النار شبر، ماشي شبر، رمشة عين، لو فعلهم هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل. الحمد لله الذي نجاه من هذا المطب. فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في نفسك، كيف نعرف؟ هلا أو مأت لنا، أي غمز أو هكذا. الإيماء هو الإشارة الخفية، هاك أو هاك، المهم دير أي شيء، قال هاك دير أي شيء، المهم المهم افهم افهم باللي فيها قتيلة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذا من خصائص الأنبياء، ما كان نبي، خصائص الأنبياء لا يستعملون مثل هذه الخدع في الحرب أبدا، لا يخالف ظاهرهم باطنهم، لا يستعملون مثل هذا الأمر. ما يقوله ما يفعله بحضرتك لا بد أن يوافق الظاهر فيه الباطن. المهم بعد ذلك توجه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكان، هذا المكان الذي توجه الآن إليه ما كان يخطر ببال أحد أنه سيتذكره عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك توجه إليه. سنكمل إن شاء الله تعالى فعل أو أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم بعد الأذان إن شاء الله تعالى. قلنا ذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكان تذكره في ذلك اليوم، ربما إذا عندما رآه مر به مشهد، وهذا يحدث كثيرا أنك إذا نظرت مكان رأيت مكانا تذكرت فيه بعض المشاهد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتذكر لعبه لأنه لم يكن يلعب، لم يتذكر لهوه لأنه لم يكن أبدا يلهو، ولكنه تذكر دعوته. هذا المكان هو المكان الذي جهر فيه بالدعوة لأول مرة في حياته عليه الصلاة والسلام، يعني كانت دعوة سرا، وهو المكان الذي كذب فيه من أقرب أهله وهو عمه. إنه الآن تراه يتوجه إلى الصفا بعدما قال ما قال وفعل ما فعل، توجه إلى الصفا، والصفا مكان عالي طبعا، والآن طبعا لا يظهر للناس على أنه كان بمثابة الربوة التي يصعد عليها، لكن مكان عالي شرف، لذلك لما تنزل من الصفا تنزل حتى تمر بالأبطح مكان، لذلك ذلك المكان قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا، يعني تسرع فيه شوي، ما يسمى اليوم بين الميلين الأخضرين. ماشي، الرسول عليه الصلاة والسلام يرونه الآن متجها إلى الصفا، اليوم ما ناش في حج ولا في عمرة، السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في حج أو عمرة، هوش عبادة مستقلة كما الطواف، لا. فلماذا الرسول عليه الصلاة والسلام الآن يرونه جميعا يتوجه نحو الصفا؟ إنه الآن يتذكر ذلك اليوم المرير الذي فيه كذب، والذي جهر فيه بأول مرة، لأول مرة جهر فيه بالدعوة. ما الذي حدث على الصفا؟ أتذكر جيدا والحديث في الصحيحين عن ابن عباس عندما نزل قوله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأ بالأول وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، نادي لبطون قريش، ما خلى بطن من بطون قريش إلا ناداه حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج، لم يقدرش يخرج، يرسل رسولا مكانه لينظر ما هو، مهم جميعا حضر. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فقالوا جميعا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب طبعا الآن: تبا لك، ألي هذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم. ونزل قوله: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه مال وما كسب، إلى آخر الآية. لاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع الناس ليدعوهم، خلي الناس البعداء هم الذين يكذبون، أول الناس كذبه من الذي فرح بمولده وأعتق جاريته عندما بشرته بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يحب أبو لهب، كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام بشدة، لكنه أول الناس كذبه، حطم له جميعا الطرق في الدعوة إلى الله، هذا آلم الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم يتوجه إلى الصفا ليعلي كلمة الله حيث كذبت. روى مسلم عن أبي هريرة دائما يوم الفتح لما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو، بل سن لأمته بعد ذلك إذا حجت أو اعتمرت، أي إنسان يحج يعتمر فيسعى بين يطوف بين الصفا والمروة، فهنا إذا على الصفا والمروة تقول شيئا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. سن لنا أن نقول ذكر يفكرنا في ذلك اليوم العظيم. الحديث جاء في صحيح مسلم في حديث جابر بن عبد الله الطويل في سفر حجة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت واستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال لا إله إلا الله. شوف أين كذب، أين شرك بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لماذا هذا الذكر بالذات؟ لأنه خلاص اليوم افتح الله عز وجل ونصر ويريد الآن أن يذكرهم بهذا اليوم. تذكرون يوم صعدت إلى هذا المكان وكذبتموني، اليوم أصعد وأجهر بالدعوة وتصدقوني. ثم دعا بين ذلك، طبعا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء خلاف ما عليه الناس اليوم، يقول صفا ومروة نص ساعة خلاص، صفا ومروة نص ساعة نص ساعة وساعة اللي عنده حاجة راح تنحرق في النار على النار. صح، الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء إذا صعد على الصفا، يعني شي ربع ساعة أنت تبقى تدعو. تصور لو كل شوط ربع ساعة تطير في السعي بين الصفا والمروة، إلا لضعيف، إنسان ضعيف لا يستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعى. السنة على كل حال سنة. هكذا كانت عادة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما من موطن كذبت فيه كلمة الله، ما من موطن أعليت فيه كلمة الشرك بالله إلا ويأتي ويعلي فيها كلمة الإسلام وكلمة الإيمان كلمة التوحيد. نظير ذلك ما سنه عليه الصلاة والسلام أيضا في الحج، سنة التحصيب. التحصيب هو النزول بالمحصب، المحصب هو مكان في خيف بني كنانة، يعني بين منى ومكة، بين منى ومكة تنزل. اليوم الحجاج قل من يفعل إلا من يدرس السنة، يدرس السنة المفصلة في الحج، هذا يدرك هذه السنة، ينزل بين مكة والمدينة وهو ذاهب إلى منى في اليوم الثاني، ينزل هناك ويكبر ويدعو الله عز وجل. هذا يدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم وهم بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة. لماذا؟ كملوا الحديث: حيث تقاسموا على الكفر. اللي كان معنا في الدروس الأولى هذا الأمر كنا نعرفه، تذكرون لما تآمر المشركون جميعهم على أن يعادوا بني عبد المطلب وأن لا يبايعوهم ولا ينافحوهم نساءهم حتى يسلموا لهم رسول الله، تذكرون القطيعة المعاهدة التي تعاهد فيها المشركون على قطع وهجر الرسول صلى الله عليه وسلم، أين فعلوها؟ فعلوها في خيف بني كنانة، فهمت؟ في خيف بني كنانة. فقال أبو هريرة: ذلك لأن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله: قصد النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم على سنة التحصيل، إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر بعد سنراه أن يبنى مسجد بالطائف في موضع اللات والعزة، سنرى هذا في الأحداث القابلة بعد أيام، سنرى كيف بنى مسجدا موضع اللات والعزة. تكلمنا حكيت لكم برمش دار عينة ومترك تسمع برك عيد، فتصور اللي كان نهار كامل هو يدير هذه الأمور. تعب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحتاج أن يرتاح قليلا، فلم يجد مكانا يذهب إليه إلا مكان ابنة عمه أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب، أخت عقيل بن أبي طالب، إنها أم هانئ رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ذهب ليرتاح عنها عندها قليلا ويغتسل عندها ويزيح ما علق به من غبار الطريق الطويل وغير ذلك. وظهر في بيتها علم وأدب، طبعا علم عجيب وأدب رفيع حفظته لنا هذه المرأة العظيمة، وهذا إن شاء الله سنراه بعد غد يوم الأربعاء إن شاء الله. نكمل أحداث اليوم الأول من الفتح ونحن لازلنا في الضحى، زلنا في الضحى، ضحى طويل يعني من طلوع الشمس قيد رمحين إلى غاية الهجير قبل الظهر بشيء 20 دقيقة، ضحى قاصرة هذا الشيء في الضحى مفهوم، ونحكيته لكم في 40 يوم ماشي. هكذا نكتفي بهذا اليوم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.